السؤال: أولاد الزوج هل يرثون زوجة أبيهم؟ الجواب: أولاد الزوج لا يرثون زوجة أبيهم، فمن كان لأبيه زوجة غير أمه فأنه لا يرث منها بحال، لأن أسباب الميراث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وهذا لا يرتبط بزوجة أبيه بأحد هذه الثلاثة. وثبوت المحرمية لا يلزم منها ثبوت الإرث، يعني ما هو كل امرأة محرمة عليك ترث منها أو ترث منك، لا، قد تكون محرمة عليك ولا ترث منها ولا ترث منك.